فهنا الشيخ اختلط العاقل بغير العاقل فجاز استعمال من العاقل. الثاني يعني يلاحظ استعمال مال العاقل جاز استعمال مال العاقل. أنا سبق لساني لغير العاقل لأن غير العاقل هو أصل وضعها. الشاهد أن يلاحظ بالتعبير أمراني. الثاني ما شاهد الثاني أن يلاحظ بالتعبير أمراني أن يلاحظ بالتعبير أمران مقترنان ذات العاقل وبعض صفاته. الثاني أن يلاحظ في التعبير أمران مقترنان ذات العاقل وبعض صفاته نحو أكرم ما شئت أكرم ما شئت من المجاهدين والعلماء. هو قال والأحرار أكرم ما شئت من المجاهدين أو نكتب على ما شئت والأحرار. الرجل هو من أولاد لعله من هذا الصنف هذا الأحرار أو الأحرار فكأنك تقول أكرم من الرجال أكرم ما شئت من المجاهدين والأحرار. المهم أنه عصري صاحب الكلام هذا صاحب نحلافي العصري هنا هكذا التنسيق. فكأنك ولا ممكن أن نمثل بالآية التي هي في الكتاب. أنا ما مثلت بها لأنه موجود في الكتاب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء لوحظ الذات مع الصفة. وأيضا كذلك الآية التي مثل بها المال صاحب المثل أن تسجد لما خلقت بيدي الرؤية فيها الصفة وماذا والذات. سيأتي الكلام عليها لكن نبغي نضبط الضوابط هذه الآن. استعمال ما للعاقل أكرم ما شئت من المجاهدين والأحرار فكأنك تقول أكرم من الرجال فكأنك تقول أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالجهاد من كانت ذاته موصوفة بالجهاد أو بالحرية. كلام لوحظة في التعبير إيش في هذا المثال لوحظة في التعبير ماذا الذات وبعض إيش الصفات. فلذلك استعملتنا هنا للعاقل فتستعمل مال العاقل إذا لاحظت في تعبيرك الذات مع بعض إيش الصفات كما في هذه الآية التي مثل بها الماثل وهي قوله وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد إيش أن رؤية الذات مع إيش مع بعض الصفات وهي صفة الخلق. أن آدم خلق بماذا عليه صفة خلق أن خلقه كان بماذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالآن روعي الذات مع بعض الصفات فذات آدم مخلوقة بيد الله سبحانه وتعالى فهذه الذات موصوفة بهذه الصفة. وأيضا الآية فانكحوا ما طاب لكم ممكن أن يكون من هذا الباب. قال رحمه الله فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات والصفة الذات ووصفا هكذا آخر معها. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. انتهى بعد قوله أكرم من الرجال من كان ذاته موصوفا بالجهاد أو بالحرية. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. الذات ووصفا آخر معها. الثالث المبهم أمره. الثالث المبهم أمره. كأن ترى من بعد شبحا أو شبحا بالفتح بالهذا يا أخوان كان الفتح الآن شبحا نعم. كان ترى من بعد شبحا لا تدري أهو إنسان أم غير إنسان. كان ترى من بعيد أو من بعد شبحا شبح خيال صراد هكذا لا تدري أهو إنسان أم غير إنسان. هذه المسألة الثالثة التي تعمل فيها مال العاقل فتقول إني لا أدرك حقيقة ما أراه. فتقول إني لا أدرك حقيقة ما أراه. شاهد إيش ما أراه استعمله هنا للعاقل قد يكون هذا شبح إنسان نعم فتكون استعملتها للعاقل هنا.

محمد رفعني ابتدى احسنت. ما منعك منعك عمار ومنع الفتح والثالث من يوصل محمد رسول مفعول به اول أن ما منعك ان تسكن نعم ام حرق مصدر ونصر فتح الظاهر على خيره لما خلقت بيدي والفاعل ضمير تنذره انت وجوبا نعم لما خلقت عجل حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل ايش محل جر نعم متعلق بالفعل جر مجرور يدي جر مجرور نعم مجرى على الجريد يدي هو بيدي ولا بيدي أظن قراءة بيدي عندنا بيدي هنا الظاهر مجرور على مجره مجرور على مجره النون الياء لأنه مثنى فانت بارك الله فيك والياء مضاف والثانية عندنا الياء الآن يا المتكلم هذه ويا النسبة فانت هات الشاهد الآن ايش استعمال وين المفعول الثاني لا منعك ان تسجد وان الكاف المفعول الاول المفعول الثاني المصدر الاول اي شيء منعك السجود ها اي ما منعك السجود والفاعل يعود على ما احسنت بارك الله الشاهد الان هات الشاهد هنا استعمال ما للعاقل لماذا استعملت العاقل من اي المسائل هذه المساله من المساله الثانيه وهي ضايقها ان يراعى في الاستعمال الذات مع بعض الصفات كما ترى الآن في هذه الآية فإن شاء الله يحفظ ما ذكرنا يا أخوان إلى هنا يكفي إن شاء الله نعم الله تعالى قال والأربعة الباقية وهي ماذا في الأربعة الباقية هذه الذي لم يتكلم عليها مثل أي وأن وضوء وذا أحسن بارك الله فيه وتكل ما أمسي على ما ومن قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل